أو تنتهي غاية الإثناء كأنه والله أنا أظن أنه إحنا أخذنا إحنا وصلنا شي في الخاتمة مش هيك؟ 114 أيوة خلص هذا هون اللي هو إيش؟ أو تنتهي غاية الإثناء إلى التابع هذا اللي أعرفه هكذا. طيب هات بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد انتهي غاية الإسناد إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار خلافا لمن قيد الإيمان بمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السمع أو التمييز. وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة أخرى اختلف في إلحاقهم بأي القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة، وفيه نظر لأنه أفصح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته بالذات وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية في حياته صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذا تابع لل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فتابع احنا نبهنا على القيد الذي لا بد منه في الصحابة انه في عالم الشهادة. طيب هنا لما بقول انه تابع من لقي الصحابي، يعني في اي عالم؟ شهادة. أيوة. ثم ذكر أنه قيد الإيمان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان غير مؤمن والتقى بالصحابي ثم أسلم بعد أن مات الصحابي، هل يعد تابعيا ولا الإيراد؟ واضح؟ لما نقول أنه هذا خاص بالتابعي، واضح؟ فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يشترط في ما، هل يشترط في الصحابي ما يشترط في النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ هذا الخلاف الذي قيل. فقال هو بيقول هو أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في التابعي أن يكون مسلما وقت ذلك، أو العكس أيضا لو قلنا هذا لابد إيش كذلك. هذه الحقيقة نقول هذا هو المختار خلافا لمشترط في التابعي طول الملازمة وصحة السماع والتمييز، كما قالوا في الصحابة أيضا. الصحابة نفسه ما اختلفوا فيه أنه لابد من طول الملازمة كما اشترط بعضهم للداري وغيره، أو أن يصح له السماع أو أن يكون مميزا في وقت ذلك. طبعا لو اشترطنا هذا في الصحابي كان خرج كثير من الصحابة، بل خرج أكثرهم. ليش؟ من كم عدد الرواة وكم عدد من سمع، يعني من جاء إلى الحج هل كلهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. مع ذلك بسبب اللقاء عدوا صحابة. فلذلك يعني هذه الاشتراطات. على كل نحن بهمنا في مسألة ما هي، يعني في بابنا ما هو المعول عليه، ما هو قضية الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المعول. لذلك يعني إذا اشترطنا أو لم نشترط، لكن كونه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الصحيح يعني النظر في تصرف العلماء في هذا الباب، تصرف العلماء في هذا الباب. وأنا الحقيقة الآن ليس عندي شيء أقوله في يعني في تتبع هذه المسألة، لكن أكتب كلام الحجر لأنه من أعرف الناس في التتبع في هذا الأمر. ثم ذكر اللي هو الفئة ما بين الصحابة والتابعين المخضرمون اللي أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم يلقوا. هؤلاء صحيح أن ابن عبد البر أدخلوا في كتابه، لكن هل عدوا صحابة؟ لا. ولذلك هذا الذي حفز الحافظ بن حجر إلى جمع كتابه الإصابة في تمييز الصحابة، يعني فأخرج المخضرمين، أخرج من في صحبتي شك أو نظر، على طريقة الصغاني الذي كتب كتابه نقعة الصديان في يعني بيان من في صحبتي شك أو نظر، أو يعني من كذلك مغلطة لما كتب كتابه في أيضا من في صحبته شك أو نظر. على كل يعني هذا الباب بعضهم يدعي أن ابن عبد البر أدخلهم لأنه عدوا صحابة، ليس كذلك. عبد البر أدخلهم لأنه يعني أرخ لكل من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، ومنهم هؤلاء خاصة. يعني هؤلاء ليسوا كثيرين، يعني ليسوا كثيرين، من جمع في المخضرمين ما وصلهم ممكن إلى 30 أو أقل من ذلك، من أقل من هذا العدد، لكن ما في صحبة بشكل نظر كثيرون كثيرون، ليس الأمر كذا كما هنا. لما؟ لأنه طبعا ليش بفيدنا هذا؟ بفيدنا في قضايا الاتصال والانقطاع والإرسال، يعني هل هذا إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واسطة ننظر إليه. وإذا قسمنا التابعين إلى ثلاثة أقسام في طبقات كبار أوسط وصغار، فالمخضرمون من يعني في طبقة كبار التابعين الذين يلحقون بالصحابة، يلحقون وليسوا صحابة. الغريب هنا أن ابن حجر رحمه الله أورد شيئا، وهو أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف له عن أهل الأرض في ليلة الإسراء، هؤلاء يكون قد رآهم. طيب هل هذا الكلام هل هذا يستقيم؟ هل رأى الناس بعيانها؟ يعني رأى هؤلاء بعيانهم؟ هذا غريب، هذا غريب من الحافظ يعني، وإلا فكان الأمر يعني صعب في مثل هذا. نعم يعني هذا وردت فيه آثار من كشف له فرأيت ما في السماوات والأرض، في حديث أيضا يعني فيما يختص من الأعلى. فهذا يعني يعني غريب حقيقة، هذا غريب من الحظ الحجر، مع أنه لم يلحظ أن يقول في عالم ما لحظ ما قاله هنا فيما حرره في تعريف الصحابة. احنا قلنا انه لابد من قيد ايش في عالم الشهادة ليخرج الانبياء والرسل الذين لقيهم في اسرائه، لانه في الاسراء يعني النبي صلى الله عليه وسلم التقى الانبياء والرسل، وقلنا انهم كلهم يخرجون الا عيسى عليه السلام لانه لم ينتقل الى عالم الغيب، ما زال في عالم الشهادة وسيرجع، لأنه لو انتقل لا يرجع. فيكون من الصحابة بخلاف غير من الأنبياء والرسل الذين لقيهم في عالم الغيب وصلى بهم. نعم، فغريب أن الحافظ حجر لم يلحظ هذا القيد هناك ولحظه هنا، أنه يتعقب عليه لأنه ليس الأمر متعلقا بالأعيان، يعني يعني هنا ليس الأمر متعلق بأنه والله كشف، هذا كشف لو كشفا عاما لا كشفا خاصة أن فلان كذا وفلان يعني هذا الأمر فيه صعوبة. نعم. القسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة، وهو ما تنتهي إليه غاية الإسناد هو المرفوع، سواء كان ذلك الانتهاء بإسناد منفصل أم لا. والثاني الموقوف، وهو من انتهى إلى الصحابي. والثالث المقطوع، وهو من انتهى إلى التابعي. نعم. ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم فيه، أي في التسمية مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي في تسمية جميع ذلك مقطوع، وإن شئت قلت موقوف على فلان. نعم. حصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع والمنقطع، فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم، والمقطوع من مباحث المتن كما ترى. وقد أطلق بعض هذا في موضع هذا، وبالعكس تجوزا عن الاصطلاح. ويقال للأخيرين أي الموقوف والمقطوع الأخر. هو الحقيقة هذا جيد، لكن بدنا ننبه على نكتة دقيقة جدا في هذا الباب، وهي لما سمي المقطوع مقطوعا؟ قلنا لأنه قطع عن زمن الوحي. زمن الوحي يعني الصحابة حينما يتكلمون قلنا موقوف عليهم، أدركوا زمن الوحي، بينما التابعون لم يدركوا زمن الوحي فقطع عن زمن الوحي، ولذلك سميناه إيش؟ مقطوعا. هذه النقطة لا ينتبه لها كثير ممن حتى من صنف في علم الحديث، هي نقطة دقيقة جدا. ليش سمينا هذا مقطوع هذا موقوف؟ موقوف لأنه وقفنا على الصحابة ولم نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليش سمينا مقطوع؟ ليش؟ لأنه قطع عن زمن الوحي. لذلك لاحظوا لا نتعامل مع مراسيل أو كلام التابعين كما نتعامل مع كلام الصحابة، وهذا سيأتينا فيما بعد أنه ما يرفعه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقول هذا مرفوع حكما مثلا؟ يعني عفوا، ما يقوله التابع ما لا مجال فيه للرأي، هل نقول كما نقول في الصحابة؟ حقيقة الأمر صعب، وهذا توسع في بعض العلماء، لأنه قد يكون أخذه من الصحابة، وقد يكون أخذه من الحديث ما فهمه، وقد يكون أخذه من كتب أهل الكتاب، ولذلك مشتبه. ولذلك سمينا إيش؟ مقطوعا. ليش؟ ليس له ميزة مثل ميزة ما يأتي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذا إذا قال يعني هذا في التسمية ما ينتهي إلى التابع في تسمية جميع ذلك مقطوعا ومن بعدهم، قطع لأنه في زمن لهؤلاء، هؤلاء شهدوا التنزيل، هؤلاء لم يشهدوا التنزيل، ولذلك سميناه مقطوعا. والآثار طبعا الآثار مهمة جدا، لأن لما نيجي إحنا لما يعقب المحدثون الأحاديث بالآثار؟ ليش؟ هذه مسألة دقيقة كذلك يغفل عنها ألا يشتغلون. يعني الآن نجي إلى المصنفات، تأتي اللي هي دونة الفقه، فقه الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التابعين وغيرهم. نقول طب ليش يعقبون الأحاديث بالآثار؟ مع أن الشافعي رحمه الله ما تكلم، قال الحديث حجة بنفسه، محتاج يعني عمل أحد ولا قول أحد معه. ليه يعقبونه؟ لملحظ دقيق جدا جدا، وهو أنهم إذا أوردوا الآثار عقب الأحاديث دل على أنها محكمة لم يلحقها النسخ، يعني معمول بها، معناها إيش؟ محكم. ولذلك من هذه الحيثية نحتاج الآثار. نعم، واضح؟ يعني إيش دل على؟ أنا مرة سألت طالب، أحد طلابنا أستاذ الآن ما شاء الله عليه، في مناقشته سأل دكتوره، بقول له طيب ليش؟ أنا رسالته في تخريج الآثار فقط، كان في مشروع جامعة أم القرى تخريج الآثار في الأبواب الصنوع على الطلب، قرابة 20 رسالة دكتوراه وأكثر. فبقول له طب يعني ليش هاي الآثار جيبوها بذكروها؟ شو الفائدة؟ فما عرف. طيب فهذه يكتبونها لأجل بيان عدم النسخ. كان معنا في المناقشة الأخرى الدكتور خالد الدريس رحمه يعني الله يحفظه، ف يعني فقال هذه فائدة المجيء للمناقشة يعني من هذا. فالمهم إذن الآثار مهمة؟ نعم مهمة، مش أن نذكرها فقط للتبرك أو أن العلماء ذكروها كذا، لا يقصدون. لكن الإمام مالك لاحظوا لما جاب كتابه عليه العمل، والإمام الترمذي من بين أصحاب السنن وغيرها لما جاء بما عليه العمل إيش يعقد؟ الإمام مالك تكلم يجيب الآثار، والإمام الترمذي إيش يقول؟ وهذا كذا ذهب إليه كذا كذا، يعني يذكر من عمل بالأحاديث. هو أورد في كتاب يقول أن كل ما أورده ما عدا حديثين، حديث الجمع حديث الشريف في الرابع أو في الخامس. طيب فلذلك لهذا الملحظ لاحظتم، بينما غيره ما أورد. لما؟ أنه هذا قصد قضية العمل. إذا نحن إذا أردنا العمل أوردوا الآثار عقب الأحاديث لبيان أنها محكمة، أنها محكمة لم يلحقها نسخ وإنما عمل بها. نعم. والمسند في قول أهل الحديث هذا حديث مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فقولي مرفوع كالجنس، وقولي صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي فإنه مسند، أو من دونه فإنه معلق أو معلق، وقولي ظاهره الاتصال يخرج به ما ظاهره الانقطاع، ويدخل فيما فيه الاحتمال وما يوجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقيه لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطلاق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك. يعني هذا قصده. تفضل كمل. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم المسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، وكذا شيخه عن شيخه متصلا الى صحابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما الخطيب فقال المسند المتصل، فعلى هذا الموقوف اذا جاء بسند متصل يسمى عنده مسندا، ولكن قال ان ذلك قد ياتي لكن بقله. وابعد ابن عبد البر حيث قال المسند المرفوع ولم يتعرض للاسناد، لانه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع اذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. نعم، يعني هذا طبعا اصطلاح خاص. الحقيقه يعني تعريف ابن حجر مسند مرفوع ظاهره، يعني مرفوع الصحابي ظاهر بسند ظاهر الاتصال، ما دام ظاهر الاتصال لا يا بنت ما يجيك خير، ظاهره الاتصال. ليش؟ لأنه لم يشترط أصحاب المسانيد صحة تلك الأسانيد التي يريدونها. طيب هذا من حيث تعريف المسند. طيب المسانيد جمعت ذلك ولا جمعت مع المسانيد أشياء أخرى؟ يعني لما ننظر إلى التصرفات ما الذي جمعته؟ هذا الذي قال ابن حجر موجود، لكن نجد أحيانا أنهم أوردوا في الأحاديث بعض الموقوفات بل بعض المقطوعات، مثل ما يحصل عند الإمام أحمد مثلا وغيره. ما السبب في كونهم يوردون هذا؟ الآن لما جمعوا المسانيد، أصحاب المسانيد لابد أن يوردوا الأحاديث التي اشتهرت عن صحابي الذي يسند أحاديثه. طيب إذا جمعوا المشهور عنه بيجمعوا فيه ضعيف؟ نعم ممكن، ما دام أنه مشهور بيجمعوا فيه ما هو أضعف ما لم يكن موضوعا. يعني ما لم يكن موضوعا ممكن يورد. طيب ما يريدونه من من الضعيف أو من الموقوف أو أحيانا المقطوع يريدونه من الأسباب. لما؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم صار هذا المسند مرجعا لمعرفة ما جاء عن الصحابة. إذا كان هناك حديث موقوف عن قوله مما يشتهر جدا، فإن صاحب المسند لا يستطيع ترك مثل ذلك. إذا وجدت الموقوفات وين؟ في المسانيد، مع أنها للمرفوعات. طيب لما وجدت المقطوعات لما التابعين أحيانا كلمة محمد مثلا يريدها لسبب، وغالبا ما يكون السبب التعليل، بيان علة، بيان علة في الإسناد، فهو وللمسانيد. طيب ليش يريد مقطوع مثلا؟ أجيب مثالا في مثل هذا وهو مثال مهم. مثلا الإمام أحمد جعل كتابه إماما، طيب لما يورد حديث درهم يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا شد عند الله من 36 زنية إذنية الإسلام، الحديث روي مرفوعا هيك صحح الشيخ ناصر أو حسن طبعا. فشو الإمام أحمد شو عمل؟ عقبه على طول وراء خلفه، عقبه جابه من قول كعب الأحبار، كعب تابعي، فأورده في المسند، أورد قول كعب عقب الحديث. ليش؟ الأئمة السابقون حينما يعلون لا يتكلمون في النادر، لا يتكلمون، إنما يعلون بالترتيب، يضع الحديث جنب الحديث وانت انتبه، فكأنه يقول وهذا الحديث أصله قول كعب، فاضطر لأن يورد في المسند قول كعب مسندا إليه وليس مرفوعا عقب الحديث المرفوع، ليعل به ماذا؟ الحديث المرفوع. فإن ولذلك أحيانا يأتون بالموقوف عقب المرفوع أو العكس، يفعله الشافعي، يفعله أحمد، يفعله الأئمة كبار لبيان علة غالبا في الترتيب. من لا يفهم مقصدهم يخطئ عليه، وهذا عند المعاصرين كثير. واضح؟ هذه مسألة، يعني سجد أحيانا الشافعي يورد حديثه فيورد عقبه أو عكسه، إما مرسل حديث مرسل أو حديث موقوف. ليش؟ ليبين علة في الحديث السابق أو اللاحق، يعله. واضح؟ فالآن أعل المرفوع بالمقطوع إمام أحمد، هذه الطريقة عند العلماء. وضحت؟ إذن لما يورد في المسانيد هذا مع أنه مسند للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ نعم هذا. ولذلك نجد الحديث اللي فيه يعني الإمام أحمد انتقى كتابه وجعله إماما للناس، لكن فيها حديث فيها ضعف، فيها كلام شديد ما لم يكن موضوعا. ليس لأنه إذا اشتهر في أوساط المحدثين لا ما نبحث عنه في المسند، ما يجوز في المسند، يعاب على صاحب المسند ولو كان كتابه منتقى أن لا يورد مثل هذا. واضح؟ لا مش لا لا على أقوى الإمام، الإمام بعدين حتى الإمام يختلف. لذلك العلماء فرقوا عموما بين قول صاحب المذهب بين المذهب، أن أساس الشافعي له قول، الشافعي له، وكذلك أحمد والحنابلة، مالك والمالكية، وحنيفة وغيرهم. فالمذهب يعني أحيانا قد يكون قول صاحب المذهب مخالف لقول المذهب أو اختيار آخر. كيف؟ موجود. لذلك هذا لابد أن نفرق بين قول صاحب المذهب وبين، شوف الآن أقرب مثال في باب العقيدة، في باب العقيدة قارن بين ما يقول أبو الحسن الأشعري رحمه الله وبين ما جاء بعده. ماذا تطور ثلاث مرات، الأولى أصحابه ثم الطبقة الثانية ثم الأخيرة، كم تطور؟ تطور جدا. نعم. وأما الخطيب فقال المسند المتصل المسند المتصل هذا يعني الحقيقة فعله، لكن شو يقول هو غالبا يقصد المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقصوده يعني بالمتصل ماش إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو. إن طل عدده أي عدد رجال السند فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث في صفة عالية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعلو. نعم، يعني إذا كان حتى لو كان ضعيفا مطلق، لكن إذا كان موضوعا فلا شيء لأنه اختلق، يعني ما الفائدة منه. نعم، هذا العلو المطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والثاني العلو النسبي وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهى كثيرا. يعني بالاعتبار الوصول إلى الإمام. نعم. وقد عظمت رحمة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم حيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه. نعم، زي زماننا الآن اشتغلين به الإجازات تحصيلها القراءة، يعني يقرون مجلس إقراء جميل، لكن أين الثمرة؟ يعني لما يجلس عوام أو بعض طلبة العلم في مجلس الإقراء ولا يستفيدون معنى حديث، وإنما هو قراءة تمشي وقراءة سريعة يعني، فما الثمرة؟ بركة، بس حصول بركة. هل العلم نزل لحصول التبرك فقط؟ لا، إنما تأتي البركة من إيش؟ من الفهم. فلذلك هذا السباق المحموم اليوم للطلب الإجازات والتحصيل والسماع على فلان وكذا، والغريب أنه أحيانا يحصل في القراءة ما لا يكون دقيقا في باب العرض في الرواية، يعني يقرأ الحديث على المشايخ ولا أحد يصحح إلا ما نذر. طب ما الفائدة من القراءة؟ صف الشيوخ كله هذا لم يكن يحدث أصلا، ما الدليل إنه هؤلاء جميعا يعني قرأوا هذه القراءة؟ هذا غريب. واضح؟ هذا حقيقة الآن، يعني لو نعمل مجلس إقراء كتاب شوف الحضور صح؟ كيف يصير؟ يغص المجلس عشان أسانيد شو هذا؟ مع أن الحمد لله ما أقول ما في كتاب جزء في الدنيا اللي عندي فيه سند، ليش؟ لأنه يعني شيوخ الرواية يعني الحمد لله واحد اتصل، وإن كنت زاهدا في هذا القديم، زاهدا في الطلب، زاهدا في طالبا أو مطلوبا في الثنتين، يعني زمان بس يعني كذا، وبعضهم ممن يتغنى ب يعني الإسناد إليهم بينهم وبينهم واسطة، وأنا التقيتهم مباشرة وما أخذت عنهم، السبب ما رأيته من أمور منعتني من الأخذ، كل أن يتغنى فغريب جدا. فما الله المستعان. يعني نرد أنك فلان أحدهم التقيته في آخر حياتي وكان على الكرسي، وأنا كان في نيتي أن أخذ الإجازة يعني منه، لكن رأيت منه شيئا فما قدرت أن أخذ الإجازة، خلاص صرفت نظر، رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والكرسي متجه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وليس من بعيد، يعني مش من قريب، عشان إيش يعني القبلة هكذا وهكذا من حرف، فهذا كيف أخذ عنه؟ صعب. أنا حقيقة نفرت نفورا شديدا في هذه ولا يعني تغنوا بالأسامي وغيره. هو العلو هذا أكثر الأسانيد العالية جدا مدخولة، يعني كان هنا واحد وأنا أدركته جيدا وأولاده يعني أصحابنا، يعني من فتش في أسانيدي وجد فيها إشكال كبير، كذلك آخر وهكذا، ما أريد أن أكشف يعني الآن، هذا خلي بعدين يكتب الإنسان حينما يحرر الكلام فيه، فلما يكون في أسانيد مدخولة ثم يتغنى بها هذا مشكل حقيقة مشكل. طيب الشيء الثاني، يعني مثلا هؤلاء الذين تقرأ عليهم الكتب هل سمعوها من مشايخهم؟ قليل جدا منهم من سمع، قليل ترى السمع أكثر إجازة، طب إجازة ثم سمع عن إجازة، يعني أمر لو كان متقنا نعم باب يعني، وذاك الآن واحد يفتح على حامل باب يعني غريب، أعرف بعضهم أجيز هذا الأسبوع أو هذا الشهر، الشهر الذي يليه عقد مجلس، يعني غريب. الحمد لله على كل هذا، مضى على سماع بعض السماع وبعض الإجازات 40 سنة من الحمد لله، ولا سوينا هذا ولا عندي نية أصلا. تفضل. لا بس غريب جدا، قالوا يتسابق الناس ويسافرون ويقولون كذا، هذا باب. هذا اللي قال، شو قال حافظ حجر، شوف عيبه شو قال، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا اشتغال ما هو أهم منه. أقول شيئا، كل الذي يسمع عليهم بعض الأسئلة في باب السماع لا أظن أن أحدا يستطيع أن يجيب عنه من السامعين ومن المسموع منهم، لأن في الباب إنما كان العلوم مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحفي وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويز، وكلما قلت فإن كانت النزول مزية ليست في العلو كأن تكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا احتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح لأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتوجيه. نعم، لأن المسألة ليست هذا، هل المشقة مطلوبة مقصودة لذاتها في الشرع؟ ولذلك قاعدة الأجر على قدر المشقة ليست مضطردة أصلا، القاعدة ليست مضطردة، إنما أخذت من باب آخر. لذلك بعضهم عمم التعميم خطأ يعني فقها وواقعا، أخذ من أين؟ أخذ من قول عائشة حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وأحرجت النبي صلى الله عليه وسلم، فرجعت طبعا وقتها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشرح لها، صغيرة والشرح الآن لا يقع موقعه. لما؟ لأنه هي متأزمة، تذهب أنت ونساؤك بحج وعمر، أذهب بحج معنى قارنة، حج عمره معنى، بس مش فاهم وقتها كان صغير. فلما رجعت يعني انبسطت، فقالت يعني لي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تريد تشوف يعني انه تريد شيئا، فقال لها أجرك، تسأله انه لي أجر كثير يعني انا يعني اختلفت شوي، تميزت عن نسائك، ايه قصدك؟ رضي الله عنها. فقال لها أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر تعبك. بعضهم أخذ من هذا تعميما، سوايش قاعد الأجر على قدر المشقة. طب ما المراد هنا؟ شوف فهم الأئمة، هذه العمرة أصلا مكروهة في الأصل، في الأصل مكروه. فلما قلنا أجرك على قدر نصبك، هل هو مدح؟ لا. ولذلك يعني ابن تيمية لقطها، شو قال؟ ومن قال من الأئمة في العمرة المكية بالجواز مخرج قوله على الكراهة. شوفوا، من قال بالجواز مخرج قوله على الكراهة. فلما واحدة فعلت هذا وجاي يقول له بدها ايش؟ بدها ما يمدح بها، شو قال له؟ أجرك على قدر نصبك. فالمشقة في الشرع ليست مطلوبة لذاتها، لا، لكن إن كان في شيء مشقة نعم تفعل، لكن لا تقصد. ولذلك الآن يعرض لك المشي أو الركوب، ماذا تفعل؟ الركوب. وهكذا ليس مقصودا مشقة، ما جعل عليك في الدين من حرج. يعني جاءت الآيات والأحاديث تنبه أنه ما الإنسان يكلف نفسه هذه المشقة ويتعب نفسه لأجل أن يحصل الأجر، لا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب من الصبح هي تعمل تسبح، قلت ثلاث كلمات تعدل ما قلت، شو معنى؟ مين المشقة؟ وين؟ في اللي كانت فيه، لكن قال له أنا قلت ثلاث كلمات تعدل أكثر فيها مما قلت. إذن هذا هو. ولذا العائشة رضي الله عنها لما كبرت فهمت، وأنا كنت غلطانة بس وقتها شوي، في وقتها ذيك كانت غلطانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني عقلها لما كانت غلطانة صارت تتصدق لتكفر عما أحرجت به النبي صلى الله عليه وسلم. شوف انقلب، فالناس يحتجون بفعلها ولا يحتجون بما آل إليه عمله، هذا غريب. ولذلك هنا يعني هي إيش؟ عائشة لما نفست النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تطوف إلى، فصار أدخلت يعني قلبت نسكها من عمر إلى إرام. السلام عليكم. عندك محاضرة هنا؟ أنا لا، ما عندي محاضرة. لا يسلم عليك. الله يبارك فيك، كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. بارك الله فيك، الله يكرمك، حياك الله. هل عندك محاضرة؟ يعني هيك محاضرة خاصة. طيب لا أنا فكرت في امتحان هون بالنسبة لما طالب. لا أنسى شوي ورايحين. بارك الله فيك. ولا أحلى من الخدمة. بارك الله فيك. لا فكرت في. الله يسلمك، جزاك الله خير. حياك الله. الله يسلمك، جزاك الله خير. الجار العزيز والقديم. الله يعزك. الله يسلمك. شفت بمالك؟ احنا في يوم. طالب وليس بعد. لا احنا بعد كأنك نافذة. كمان. يعني احنا عليناك ما بندعى. لا هو. لا. شوي. احنا رحنا يومها. رحنا يومها. هو بتعرف مريت خميس. أنا ضغط عليه تليفون بس مرض كنا هيك يعني مجتمعين فحلي حليت حلينا أمس خسرانين والله إحنا الربحانين لا والله احنا ربحانين، تعرف احنا ربحنا استرحنا يعني. تعرف انت قديش التعب؟ لا والناس بفكروا انه هاللي هو بفكروا انه يعني واحد صير وزير صير على كل شيء قدير. الله المستعان. الله يسعدك. خلص لا سبحانك خلص سبحانك اللهم سلمك خلص. عشان السيرة ذاتية ما بعرف إذا أجيبها إن شاء الله وديها إن شاء الله عاد معنا بالقسم.